والمشروع في التقبيل ألا يرفع صوته وألا يزاحم على ذات بحيث يؤذي الغير، إن وجد سعة استلم وقبل وإلا مضى.